أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم قل إنما وليعمل عملا صالحا كلا بل تحبون والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا